يبقى ممكنا محتاجا إلى علة. هذا الكلام كله مبني على أن وجوده بوجود خارجي أو حاجة زي كده، وجوده زي بعض بوجود خارجي، موجود خارجي، إنه الوجود في الواجب وجود خارجي، وبالتالي لازم العلة بتاعته تكون إيه؟ خارجية. محتاجا إلى علة مبني على أن وجوده موجود خارجي، وجود الواجب من الموجودات الخارجية، وهو ممنوع، هذه الاعتراض، بل هو وجود غير خارجي، وجود ذهني، قل ما تقول. يعني من يسموها المعقولات الثواني، ينتزعه الذهن انتزاعا، مش وجود خارجي يعني يضرب بالحواس وكذا، حتى تقول انه هو امكان وتعددات الى اخره. الانتزاع يا مولانا بيبقى في المعقول الاول. المعقول الاول له ثلاث درجات في الحاشيه الثانيه بيوضحها الشيخ مخلوف، اما المعقول الثاني ليس له علاقه بالخارج، ليس له وجود خارجي اصلا. الكلام ده كله جبناه واحنا بنفسر بس، انما احنا الان مع الاول. لا تنظر الى لندك العالم وقد سلموا بالتغير فيه والتعدد عندهم، لان التجرد والخلوص في الاول فقط عنده معي. هو المذهب جاي من عند افلاطون، وافلاطون عنده العالم العلوي، العالم العلوي نفسه واللي هي المثل محسوس موجود، بس وجود يناسب الملأ الأعلى، إنما مش كيانات روحية زي ما بتتخيل. ده كده زي واحد يعني عمل دكان وعمل نماذج وبعدين بيكررها تحت. يعني العالم عنده علمين، عند أفلاطون، وبالتالي عند الأفلاطونية المحدثة، وكده مش في عالم مثل وعالم واقع، وعالم الواقع ده يحاكي. فهو يعني لما جه يخلق عمل لنفسه شويه نماذج كده، زي الراجل بتاع اللي هناك في الجبانه، وبيحط شويه حاجات كده ويكرر بمعنى هكذا. بيقول بقى سيدي، وهل مطلوب؟ لكن لا تسعد بذلك، هناك مشاكل. فإن قلت كون وجود الواجب على تقدير الزيادة ممكنا، مش انت بنت على كده انه وصف ومذا موصف يبقى ممكن وممكن مش عارف ايه لخ، ممكنا محتاجا الى علة، هذا الذي قلته الكونية دي مبني على أن وجوده وجود الواجب موجود خارجي، لكن هو منتزع، مش هنقول أنه خارجي، وهو ممنوع، فإنه ليس المراد أنه محتاج إلى علة توجده، بل المراد أنه على تقدير زيادته، على تقدير، خد بالك، الحصول شيء وتقدير الحصول شيء، على تقدير زيادته وقيامه، مش كده، وقيامه بالماهية على ان وصف ليها زي ما قلنا كان صفة لها، مش كده، على تقدير انه يقوم بها، سيقوم بها على اي وجه، على الوصفية، معنا كان صفة لها، فاتصاف الماهية بها، الاتصاف ده هو اللي محتاج تعليل، فاتصاف الماهية بها لابد له من علة، واخد بالك بقى، مش الوجود الخارجي، إنما على تقدير الزيادة فهو سيقوم بالماهية، هو محتاج الماهية